مرتب من زمان يعني. انت انت ليك 25 سنه، انت سنك 25، انت ليك 25 سنه مكتئب يا فندم. انت مش عارف ده امك كانت مكتئبه قبل ما وهي حامل فيه. اه فالقصد ان هو ايه، احيانا الناس بتبص على ده، لكن في طبعا في حد شرعي وحد نفسي. في حد نفسي المعالج يقول لك هو واعي تماما بنفسه ومكتئب، في مساحه معينه اقول لك ايه هو واعي بس خلاص، زي بتاع القهري. قهري بيبقى يقول له انت السلوك ده ليه قايم بره منطقه، يقول لك لا. طب ما توقفه، ما مش قادر. قهري قهري يعني مثلا ده احيانا عياذ بالله ممكن يبتلى به حد ذكر او انثى في العلاقات الجنسيه بدون تمييز، حتى ده احيانا لا يعاقب عليه، احيانا يعني بخدش فلوس خلاص، وممارسه بدون تمييز. قهري بتاع علم النفس لما يجيبه خبير ويحلله يقول لك ده ما مش مسؤول عن تصرفاته، يريد بيزني ما غير مسؤول عن تصرفاته. ليه؟ قهري ما يقدرش يوقفه. يقول لك طب هو مميز عارف، يقول لك عارف، عارف ان هو هيعمل حاجه وعارف ان هي غلط. طيب يقدر يوقف؟ لا. عشان كده هنيجي في الشخصيه القهريه. القهريه هو سلوك، انا عارف لما تساله بشكل واعي انت عارف ان ده مش منطقي، يقول لك انت غسلت ايدك كم مره. في واحده كان حد من الاساتذه بيقول لنا عليه، يقول لك كان بتستحمى في اليوم 12 ساعه، عدد مجمل وعدها تحت الميه لدرجه ان انها ايديها فسدت جسمها، مش عارفه تمسك سماعة التليفون تتكلم، مش عارف مش حاجه يعني. طبعا بعد كده في التحليل عرفوا ده ليه، لكن الشاهد ايه؟ طب انت واعي ده، تقول لك مش قادر، حاسه جسمي مش نظيف، لازم استحمى استحمى ده صابونه كانت باشت. فعلا بقى عندها مشكله بعد كده. فالشاهد انه في حد ما من ناحية نفسية ومن ناحية الشرعية بقدر اقول ان ده ايه. عشان كده احيانا في الشرع في الطلاق يقول لك غضب، غضب وصل لدرجة مستغرق، راجل ما كانش ولا غضب شديد يقول لا انا رفضت فانا طلقتها، يقول لك كان زعلان. ما احنا عارفين ان هو كان زعلان، وعارفين ان هي كانت تجيلنا بلد، ما عارفين، بس انت كنت بوعيك وطلقتها وانت بوعيك. انت الغضب اللي هو بيخش بقى في الكلام الشرعي يقول لك ايه، لا ده خلاص هو اصلا ما ممكن يقول كلام خارج عن الشريعه وكفر وبتاع، بعد كده اما تفكر وتقول له ايه، انت اقول لك ايه، اقول لك انا مش فاكر ولا حاجه. في واحد تاني يقول لك لما سبتها دي فاكره، ايوه حضرتك طلقتها بقى بعد ما ثبت الدين على طول في اللقطه، وانت بعد كده يعني بعد ما اديتها البنيه والمقص ثبت الدين طلقتها، فكل الاربعه دول معانا، البنيه دول هعمل لك بيهم قضيه اعتداء وثبت الدين ده هتخش بيه مره، والطلاق ده واقع. طيب نرجع تاني. قولي سؤال. انت مثلا سببه كان حاجة تدخل، مثلا حاجة في التربية، حاجة جبنا شرط الحاجة كتير. ومثلا لما قلت ان مثلا ما يعلمش طفله الشكر او ما يعلمش ان ما يتنيش على الاكل ده بيطلع على كلامه، لا ده ده ده كلام عام ما تاخديش منه احكام مباشرة يعني، احنا بس احنا بنضرب امثلة مثلا يعني اللي هي الحاجات اللي هي بتكون اتكونت في شخصيته كبر وعرف ان هي غلط يعني. تمام، مش بتكلم ان هو مش عارف ان هي غلط، أي. عارف ان هي غلط، بس مثلا على ما يغيرها مش زي شخص تربى سوي يعني. لا مش لازم. الصحابة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشأوا على الشرك وبلغوا لغاية سن البلوغ واتجوزوا وخلفوا سن 40 سنة هو مشرك، وبعد كده جه الإسلام فصار هو أحسن ناس بعد الأنبياء. أنا مش قصدي هو مش اتغير، قصدي هو يعني هو في خطواته للتغيير، بس في النص بيظهر هنا بيتجلى مين؟ مش بتوع علم النفس، بتوع التزكية، بتوع التصوف. يقول لك إيه؟ كم واحد معروف في تاريخ غير الصحابه، الصحابه جيل واسع جدا، لما اقول لك كل دول يعني ده الصحابي اللي هو ملأ الدنيا، بقول لك احسن واحد بعد الانبياء على طول، ده كان بيعبد لغايه سنه 38 سنه وبيزني وبيشرب خمره وبيتسطل وبيقتل وبيقول كل حاجه، وبيعبد صنم ويجيب شويه بلح بيعملهم كده ويرجوع ياكلهم حاجه طين يعني خلاص. بعد كده ده اسلم فصار احسن ناس بعد الانبياء خلاص. هي بيسموها بتوعة الاستصاف، يقول لك ايه بقوة الباعث. مش كده في واحد اول ما يجي يلتزم يقول لك انت تعرف الشيخ فلان، تعالى اقول لك كان ايه، لك كان قطع. والله انا مرة حد قال لي في ايام يناير كنا بننزل تحت البيوت، كنت عازب، فاحنا كنا بننزل ايه، احنا 3 شباب و4 شباب، فكنا بنبدل، فالناس كانت كلها تعرفت على بعض، الحياة كله تعرف على بعض، في ما جايبين ويعمل شاي والنازل بتطلع سجاير وبتاع وهكذا. بعدين نحكي فحد مره في الكلام جه بعضه، تعرفت على بقى شباب من مختلف الاعمار، فقال لي تعرف الشيخ فلان، حد من المنطقه، قلت له اه شاب لطيف جدا ومتقن حلس مسجد زي ما بيقولوا، تعرفوا الاصطلاح ولا يعني ملازم للمسجد يعني قاعد على طول بيقيم الصلوات يصلي بالناس ويقرا القران ويقعد بعد الجلسه يكلم الناس في حاجه ويقرا من كتاب مثلا افكار حد شخصه وشه كده ما شاء الله منور لحيه كبيره زي شرعي بتاع. فبيقول لي عارف ده كان ايه؟ فقلت له لا ما انا سكنت هنا في المنطقه قريب من، انا مش اصلا من الصعيد وليه 6-7 سنين هنا. قال لي ده كان بلطجي كان بيقف بيثبت الناس هنا، هو ما شاء الله طول عمره بيلعب حديد وبتاع قوي جدا وبتاع. قلت له والله؟ قال لي اه. وبعد كده الشيخ فلان لقطه من بتوع التبليغ فمش عارف كلمه اهو التزم بيه شيخ وبتاع وختم القران كله مش عارف وهكذا خلاص. فالفضيل فضيل بن عياض تابعين كان قاطع طريق مالك بن دينار كان ضابط شرطه اه قصدي كان شرطه كان شرطه كان كان شرطي مالك بن دينار. احنا مهم جدا ان احنا ان البواعث ان البواعث ما ردها للطفوله. بس على حتى كان سؤالك كمان يعني برضو يعني ازيدك من الشعر ليه الصحابه ما كانوش مش اسوياء؟ يعني هم كانوا بني ادمين عاديين جدا في بيته ليه؟ البيئه اللي مش محرمه الزنا فاللي بيزني مش تحسين وتقبيح شرعي. كانت فين دي؟ كانت فين؟ لا لا ساعه برضه. دي كنت فين يا بطه؟ كنت فين؟ في جريمه خاصه بره. انت فين يا بطه؟ كنت مع مين؟ اه لا ما عاد انا اشوف الموضوع ده اشوفه. لا لا هنطور فقه الطفوله. فاحنا كنا بنقول ايه قبل عاطف؟ ففكره ان هو كان في قدر طبعا من عدم لانه قبل ورود صاحب الشريعه ما فيش نهي او امر او كذا، لكن لكن من ناحيه الاطمئنان الواحد حتى لو نشأ على شيء وده من رحمات الشريعه من الله عز وجل قول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم العلم والتعلم الحلم بالتحلم وانا اتحرر خير يعطى من يتقي الشر. يعني مش هو مش السويتش هيتغير من هنا لا لا مفيش حد احنا بني ادمين يعني اصلا هو مكلف فيه انا عشان كده سبحان الله صاحب الشريعه رب العزه رب العزه بيقبل الانسان بيقبل منه نزوع ناحيه الخير. يعني يقال في قاتل المئة قتل 99 راح للاخ قال له اتوب قال له ما عادش توب قال له يلا مع زمايلك قتل 100 وبعد كده راح لعالم قال له انا توب ليه توبه قال له من يمنع عنك التوبه وبتاع ونصح. فحدث لي روايات كثيره ففي روايه من الروايات بيقول لك ايه لما جاله الملك الموت ياخد روحه فقبض روحه اختلف عليه ملائكه العذاب وملائكه الرحمه فيقول لك هو بيموت لما روحه بتطلع فايه ناء بصدري ناحيه ارض الصلاح يعني لو انا هروح هنا راحش ولسه اكلهم المية وحصلش حاجه. فالله عز وجل رحيم يعني هو نزوعه ده واحد يقول لك يعني اتغفر له كل اللي عمله لا مين قال اتغفر له بس لا ما يبقاش الودود يبقى غفور بس الودود يغفر له يحبه اكنه واحد ولي واحد يقول لك يعني اللي مد ايه ولي ليه لان اللي اتاخد مع حسناته هتبقى قد سيئاته بالظبط فيقول لك ايه حديث يوم القيامه ان الله عز وجل ينشر امام العبد الكتاب فهو ايه عماله تعرض عليه ذنوبه وهو ايه عمال بقى الموضوع ايه شايل الطين لانه عارف ان دي صغيره وهي حاجات بتنكشف في الوقت في الميزان فبيبقى عارف احجام الاشياء حقائق الاشياء فهو مشفق مما ثم يغلق على الكتاب خلاص ما عملش حاجه ثانيه يقول له ايه شاف سيئات دي الله عز وجل غفرها لك لان انت استغفرت وأبدلك مكان سيئة حسنات فيقول يا ربي إن لي ذنوب لا أراها هنا لا لا بقى لا لحظة بقى لحظة ده ناقص أنا في حاجات كتير عملتها ده أنا لا ده أنا كنت صرماح ليه مما يرى من عدل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل فده مش مغفرة المغفرة اللي هو إيه زي الإمام القرطبي يقول إذا قال العبد اللهم اغفر لي فمعناها إيه اللهم أقلني عارف لما واحد تقول له ايه سامحني المره دي اللهم اغفر لي يعني اقلني يعني بس ايه شيل دي فشيل دي يعني بصحة بس كده ما حصلش حاجه واحد يقول لك ايه طب ما من باب انا كنت عايز الوقت ده هو انا ربنا اغفر له ده حاجه كويس بس انا كنت عايز استبدله بطاعه انا ما كانش واعي بفايده الطاعه ساعتها هو ما كانش علمي بالله اصلا زي دلوقتي